يمكن ما قضينا بقضية في المحكمة، وكانت أموال واستبيحت دماء وفروض وحقوق، لكن الشهادة. ولهذا البقاء رحمه الله يعني يجوزوا أحيانا يجوزون شهادة الصبيان مع أنها غير مقبولة، لكن إذا احتيج إليها مثل أن يكون خصومه ولا مقتله بين صبيان وكذا فيقبل شهادة بعضهم على بعض. وهكذا شهادة الجارية الأمة تقبل في بعض الصور، مثل كون الجارية في مسألة الرضاعة نقبل قولها إذا ادعت ذلك تغريبا لجانب الحرمة وأشبه ذلك، نص عليها الفقهاء رحمه الله. والبخاري رحمه الله في الصحيح بوب عدة أبواب على هذه الصور أو على جملة من هذه الصور. نعم. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، هذه هي مسألة المرضعة. نعم. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينة. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني في حديث البخاري لما جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانة يعني تدعي أنها قد أرضعت في زفافة الليلة، يوم أصبحوا ما بينه وبين المرأة شيء ما قربها، لما أصبح جاءتها العجوز لي أمه جت وقالت إني قد أرضعتكما أنت وابنة أبي إيهاب، هذه ترى أنتم إخوة هذه أختك لي، فغضب واتهمها قال لا غير صحيح، قال أنا قد قرواتكم أنت شبعت أنت وياها من فدين واحد، فذهب ركل راحلته وذهب إلى النساء قال يا رسول الله، فالنساء سلم قابله بكلمة عظيمة قال كيف وقد قيل، يعني افرض فرضية أن هالمرأة ذي فرضية أنها كاذبة، ماذا سيقول الناس فيك وفيها حتى ولو كان كاذب، يقولون ايه فلان هذا ما عنده سال هذا الماخذن الا الان اخته معهم مولد منها، يعني فضيحه شيء ما يسد رقعه ما لها يعني شق ما لها رقعه. كيف وقد قيل، انبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه الجميله الى ان فيه اشياء حتى من الحقوق ينبغي تركها، ما يترتب عليها من التبعة والعاقل اللي عنده الله عز وجل أتاه الله عز وجل الفهم والحكمة يصير حكمة من يشاء ينصرف عن الأمور دي ويحسب عند الله عز وجل. نعم. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، حتى الكافر في بعض الصور قبلناه نقبل منه، مع أن الكافر لا يجوز إجماعا إلا في بعض الصور، أين هذا في كتاب الله في سورة المائدة أليس كذلك؟ ها حين الموت اثنان لو عزم منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، الايه او الايتين، هذا يا اخران من غيركم يعني من الملل الموجوده عندكم اما يهودي ولا نصراني ولا كيف كان. واذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الظالمين، هذا في صوره ما إذا كان المدعى بيدهما ماسكين لهم بطة ولا شات ولا بعير ودخلوهم والبعير على القاضي، كل واحد شاد إذن قال هذه لي قال الثاني هذه لي، قال القاضي ما كلكم ما لكم بينة، أنت لك بينة قال لا، أنت لك بينة قال لا، أنا لي هالإذن أنا ماسكن فيها، وهالرجال ذا جاء وخذها. هذه الصورة نقسم المدعى اللي هو البعيد نقسمه بينهم، نقول بسم الله يا ولد هات الساطور والسكين بسم الله نروح نقسمه بينهم الاثنين من قبيل، ولا واحد قال أنا أشتريه في كذا وخله لي أخليه يرعى ولا أركب حمولة وأعطيه نصف ثمنه قبل أهلا وسهلا، ولا قسمناه بينهم. وأحيانا هذا إذا كان بينهما، أما إذا كان بيد أحدهما لا فهو بيده ولا يزال استحقاقه أو ملكه إلا ببينة المدعي أو يمين المدعى عليه، وحتى ليس شرط يمينه، ليس بشرط يمينه على الخلاف في المسألة. منهم الشوكاني رحمه الله يقول ما يلزم يا أخي أن تحلف، جاب بينه ولا قال له رح لهلك، هذا تلزم ببينه، لأن بعض الناس يتورع من الأيمان، حصل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه في قصة ابن عمر لما خاصم رجلا قال ما أحلف يا أمير المؤمنين، الله عز وجل حطه في سلعة

فعل كذا وجلدوه والله يصير تاريخ يعني لهالأسرة ذي. أنت ما تحب أن يكون ولدك هكذا، ولا تحب أن يكون أبوك أو أخوك أو ولد ولدك، أليس كذلك؟ لهذا الشريعة فيها ميزان رحمة الخلق. لما جاء ماعز بن مالك الأسلمي ردده النبي صلى الله عليه وسلم، ردده يعني الآن موظف لو في عنده قضية ويبي يجيك اليوم قلت له فاسد، لا تعالك بعد أسبوع، لا تعال بعد أسبوعين، وش يسوي؟ يقول الله لهينك هذه المعاملة دي، هذه هدية لوجه الله لك مع دبيه، أليس كذلك؟ وهذا في حد من حدود أراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبارتنا العامية يطفش حتى يتوب بس ويستر على روحه، ولكن رجع أصر. وحتى لما رجم قال جابر في حديث أنس وغيره قال فلما أذلقته الحجارة يعني مس ألم الحجارة جمز يعني فر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، قيل لأنس ما قال؟ قال لو ترك هل تركتموه يتوب؟ وهي على كل حال محل كلام لأهل العلم في تفسير هالكلمة هذه، لكن أبين منها قصة الجهنية والغامدية اللي انتبهت واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرددها، قالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إنها لحبلة من الزنا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهبي حتى تلدي، ثم قال لها بعد سنتين يعني سنتين وثمانية أشهر اذهبي حتى تفطمي. هذا دين رحمن الخلق، ولهذا تدرى الحدود بالشبهات. أن تحمد الله على العافية أن الله عز وجل أنشأك بين أبوي صالحين صلي وتصوم، لكن في ناس ما يتهيأ لهم ذا، في ناس أول ما قام شاف أمه تشيش وأبوه يحشش وش اسمه، وكل إجازات لو كانت أربعة أيام خمسة ولهم في دار من دور الكفر رجس وسكر وعربده ولا لا صلاة ولا عبادة. مثل هؤلاء يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، إن جمع نصلي نصلى، وجمع نغني نغنى، يعني مرة ومرة يصلي الجمعة ويصوم نص رمضان وحالته الله يحسن لنا ولا الختام. مثل هذا ما تهيأ لك مثل الله، ينبغي أن تكون يقول لك رحمة الخلق. هذا لو كان ولدك ولا ولد ولدك ولا أبوك ولا عمك ما رضيت فيها، ينبغي على الخلق بالرحمة، لكن ما ينفك عن التعزيز، ولا كذلك نفتح الباب للفجور اللي جابه مرتين ثلاث أربع، هذا فاجر يا شيخ امسكه ويجب على الدولة أن تقيم عليه الحد، لكن اللي حصل من زلة المسكين ذا هل استفيه؟ هذا لا، هذا حاول أنك ولا تخليه من العقوبة، اجلده ولا اسجنه شوف حالته ما هي. هذا إنسان هو إنسان اجتماعي يحب العيش، اسجنه الحالة سجن انفرادي، هذا يأذى. إذا صار إنسان حساس ولا ذا صكه كم يعني جلده خليه يتأدب، فجلده ولو عند مجموعة من الناس حتى يحس بخطأه، لا تخليه من ال... أما المجرم لا، المجرم لاحق يا شيخ، ويجب على الدولة أن تلاحق هؤلاء المجرمين الذين عدوا على الأعراض والأموال والأنفس. نعم. ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رقاء وبكون الرجل مجموما أو جنينا، هذا كله تدل على أنها الحادثة التي حصلت منه مثل الرجل المجبوب يدل على ما روي به من الزنا كذب، ما هو صحيح. نعم. وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى هذا إذا لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت السلطان يعني تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، أما إذا لم تبلغ السلطان لا بأس. نعم. ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلة حتى تضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان ذكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعذر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحب. هذا تعزير من نكح بهيمة يعني اختلف العلماء فيه تبعا للاختلاف في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، والأشبه إرساله أنه ليس مرفوعا صلى الله عليه وسلم، لكن فتاوى الصحابة وجل التابعين على هذا. وعلى كل حال التعزير يصل إلى القتل، يعني قد يقتل قد يسجن قد. نعم. ويحده سيده أو الإمام. باب السرقة، ما